على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم الرابع من شهر شعبان للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 13 من شهر يونيو للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 58 من منتهى الطرب نلتقي الزميل طارق يحيى على هندسة الهواء. بداية كل الشكر لكل الأحبة، أدام الله مودتكم ومحبتكم. شكر الكبير للكاتب الصحفي الأستاذ سامي رستم، كل الشكر لما تفضلتم بكتابته في مقالكم بصحيفة السفير اللبنانية، كل الشكر. دكتور مروان أشكرك، أول المهنئين مرتين أشكرك يا دكتور مروان من سوريا. أغنية ماري جبران خليك يا بدر معايا يمكن طلبت من الأستاذ أحمد من سنة وحوالي سنة وشهر، وأنا يعني مقصر في الإذاعة، فحضرتك شلت عني لعبة ده ووضعتها على الصفحة، لك كل الشكر والتقدير. بإذن الله الخميس القادم، خميس 20/6، مناسبة هنحتفل فيها بميلاد إذاعة الأغاني وميلاد عبد الحليم حافظ، فحاجة حصرية نادرة تذاع للمرة الأولى. الخميس 27/6 بإذن الله إن أحيانا ربنا هتكون حلقة مخصصة لمحرم فؤاد. حلقتنا النهاردة كي لا يسرقنا الوقت حيكون فيها نحتفي ونحيي ذكرى رحيل الشيخ إمام حورية حسن مطرب الكبير محمد أنديل، الموسيقار علي إسماعيل، نجيب السراج أحمد سامي. كل الأشكال الغناء هنحاول أنها تكون متوفرة خلال هذه الساعة، وتفضل بقى أن احنا نشير لوسائل الاتصال من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة 92-170. في 7 يونيو عام 1995 كان رحيل المطرب الملحن الشيخ إمام عيسى. نسمع الشيخ إمام ويمكن تقريبا لأول مرة في إذاعة الأغاني من حفل. هنسمع الشيخ إمام ويغني من تلحينه شيلني وشيلك من حفل رابطة الطلاب اللبنانيين من مسرح البالون. غنى الشيخ إمام على المحطة بالإضافة لشيلني وشيلك، بس لضيق المساحة نكتفي بشيلني وشيلك مع الشيخ إمام. الشيخ إمام سيقدم إلى حضراتكم شايلني وشايلك وعلى المحطة. شيلك ده انا برضي فرحت لك، شيلني وشيلك ده انا برضي فرحت لك، وانا بتاعك يا بيه واعرف معرفش ليه، وكام عبد المعيد لابد في المسؤولين، وكام عبد المعيد ثابت في المسؤولين وانا بتاع كل حاجة ودراعك اللي من شايل شايلني وشايلك شايل انا برضو فرحت لك شايل شايلني وشايلك انا انا برضو فرحت لك وانا بتاعك يا بيه واعرف معرفش ليه وكام عبد المعين لابد في المسؤولين كام عبد المعين لابد في المسؤولين وانا بتاع كل حاجة ودراعك اليمين وسواق المدير وهتيف الوزير وسواق المدير وهتيف الوزير ومهماز المدام ونبوت الغفير وفراش العيادة وخدام السيادة وفراش العيادة وخدام السيادة واللي من غير سنادة اللي من غير سنادة يتعكز عالسرير وناس بدم سائع واقفين ورا البرائع ناس بدم سائع واقفين ورا البرائع يميعوا المبادئ يضيعوا الشرائع يميعوا المبادئ يضيعوا الشرائع ناس بدم سائع واقفين ورا البرائع دول يميعوا المبادئ يضيعوا الشرائع وناس من خلف شيش خايفين من الشويش وناس من خلف شيش خايفين من الشويش ليه سلبية المية مية تعالى لا مجيش تعالى لا مجيش ده كان كلام زمان ما يبقالوش مكان في مجتمع نضال بيعجن الرجال بالصهد والعرق ده كان كلام زمان ما يبقالوش مكان في مجتمع نضال بيعجن الرجال بالصهد والعرق ولو حس الألم يوشوش الألم يصرخ عالورق ولو حس الألم يوشوش الألم يصرخ عالورق يقول كل الكلام عريان ما يزوقوش يقول كل الكلام عريان ما يزوقوش ويوصف الألم للي ما تألموش أصل احنا شعب طيب والطيبة فينا بلوى أصل احنا شعب طيب والطيبة فينا بلوى تاخدنا من قريب وتجيبنا كلمة حلوة أصل احنا شعب طيب والطيبة فينا بلوى أصل احنا شعب طيب والطيبة فينا بلوى تاخدنا من قريب وتجيبنا كلمة حلوة أصل احنا شعب طيب والطيبة فينا بلوى أصل احنا شعب طيب والطيبة فينا بلوى تاخدنا من قريب وتجيبنا كلمة حلوة سامعين يا أهل البلد ولا امسك النفير يا البنت يا الولد يا المجدع الكبير عارفين ماشيين منين والسكة السالكة فين عارفين ماشيين منين والسكة السالكة فين؟ مشوارنا مش هوين وما هواش بالقليل، مهما الخيال زين لسه الطريق طويل، لسه الطريق طويل. وعالطريق شكوك وجبال حسك وشوك، صح صح يا عين ابوك وامسك في ايد اخوك. وعالطريق شكوك وجبال حسك وشوك، صح صح يا عين ابوك وامسك في ايد اخوك. عايزين همة رجال ابعد من المحال واسرع من الامل، عايزين همة رجال ابعد من المحال واسرع من الامل، تزلزل الجبال وتخلق المجال للعدل والعمل، ويطلع خير بلادنا على ذمة ولادنا، يطلع خير بلادنا على ذمة ولادنا، وتبقى عيشة جنة وملو الصحن حنة، تبقى عيشة جنة وملو الصحن حنة على كفوف الصبايا، وعيش واشوف ولادي مليين عين الاعادي قايمين للعز رايا، ويطلع خير بلادنا على ذمة ولادنا، ويطلع خير بلادنا على ذمة ولادنا، عيش عيش جنة وملو الصحن حنة على كفوف الصبايا، وعيش واشوف ولادي مليين عين الأعادي قايمين للعز رايا، واقعد ويا الصحابة ونقول على الربابة، واقعد ويا الصحابة يا جيل المحظوظين، يا جيل الإنجازات يا جيل المحظوظين، أبوك السقامات من شرب المياطين، من شرب المياطين، من شرب المياطين. شيخ إمام وشيلني وشيلك من حفل رابطة الطلاب اللبنانيين من مسرح البالون. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، ولقاءنا التالي فقرة للمطربة الراحلة حورية حسن. في 8 يونيو عام 1994 كان رحيل المطربة حورية حسن. الإنتاج ضخم وكثير، فحنقتصر على بعض المواويل وقصيدة. المواويل من مسلسل حكم الزمان، كتبها سعد الدين المصري، لحنها إبراهيم رأفت، وتم تسجيلها في 27 مارس عام 1981. تعالوا نسمع أول موال، سيبك يا قلبي مدام الأحباب بيعينك. يا عيني كف مالك وإذا خف مالك وإذا خف مالك تلاقي الكل بيعينك. الموال الثاني يا رب لأجل النبي تهدي لنا العاصي. نسمع كمان امشي عدل تتعدل يحتار عدوك فيك. دي كانت مواويل لمسلسل حكم الزمان، سمعناها من التسجيل المصدر، كتبها سعد الدين المصري، لحن إبراهيم رأفت، وتم تسجيلها في 27 مارس عام 1981. بعتذر لحضراتكم ان احنا مش هنكمل المواويل كي لا يداهمنا الوقت، ننتقل الى فقرة تالية كان طلبها دكتور مروان منصور من سوريا، حورية حسن وقصيدة سر التجني من شعر روحية القليني، اللحن إبراهيم حزين، وتم نقلها من شريط تلفزيوني يوم 5 أغسطس عام 1976. Thank you. سألني لا تسألني. لست أدري Yeah. إجادة عليها رحمة الله في كل الأشكال الغنى سواء كان الموال أو القصيدة. سمعنا حورية حسن وقصيدة سر التجني من شعر روحية القليني ولحن إبراهيم حزين. بنتواصل معكم مستمعينا ومنتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني من خلال خدمة الرسالة القصيرة SMS على 92170. أشكرك أستاذ مصطفى مبارك من قنا وأختنا سحر من كفر الشيخ على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. كل الشكر لدكتور عبد المنعم من ليبيا، دكتور مروان من سوريا، أستاذ مصطفى خميس السعودية، أختنا لميا، الأستاذ الصافي محمد، دكتور محمد السلموني، دكتور ميخائيل أديب، وأخي العزيز محاسب مجدي فتحي من الكويت. فقرة تالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 8 يونيو عام 2004 كان رحيل المطرب القدير محمد أنديل. أيضا كي لا يسرقنا الوقت نحاول نجمع أشكال مختلفة نسمعها بصوت الرائع محمد أنديل. في أيام 15 و16 و31 أكتوبر عام 1987 و10 و13 نوفمبر من ذات العام، المخرج محمد مشعل سجل أغاني ومواويل لحلقات الأشرفية. طبعا الغناء كان لمحمد أنديل. هنكتفي بحاجة نسمعها علشان الوقت ما ياخدناش. المواويل عموما كتبها عبد السلام أمين ومن ألحان حلمي أمين. نسمع محمد أنديل سمك وسماك وسبحان الذي سماك. سمك سمك وسماك وسبحان الذي سماك. سمك سمك وسماك وسبحان الذي سماك. ما كنت على البر شاطر مين في بحر رمى، لما رميت الشبكة قلبي انخطف وانشبك. أكم برية حرية صادت السماك. سمك وسماك وسبحان الذي سماك. محمد أنديل وسمك وسماك، كلمات عبد السلام أمين من ألحان حلمي أمين، وكانت دي موال من ضمن عدة مواويل سجلها المخرج محمد مشعل لحلقات الأشرفية. في 28 أغسطس عام 1966 المخرج أحمد طنطاوي سجل أغاني تمثيلية الرحايا للتلفزيون. نسمع محمد أنديل وأغنية من أغنيات تمثيلية الرحايا، الصبر طيب ولو كان مر نصبر له. الصبر طيب ولو كان مر نصبر له، واجب علينا الحكم الله نصبر له. الصبر طيب ولو كان مر نصبر له، واجب علينا الحكم الله نصبر له. الرزق بيد ربنا بس العمل بيدك، اجري على الرزق بس والطمع يعميك. يا ما الطمع قال لي أرزق ناس ولا زادها، ويا ما ناس بالقناعة زودت زادها، يا ما الطمع قال لي أرزق ناس ولا زادها، ويا ما ناس بالقناعة زودت زادها. يا رب بارك لنا في اللي انقسم لينا، واكفينا شر الطمع في اللي مهوش لينا. كلام بترتيب قالوه من يوم سمود وعاد، كلام بترتيب قالوه سمود وعاد. الرزق ما هوش جشع دي اسمته اوعاد، واللي انكتب عالجبين اللي انكتب عالجبين اللي انكتب، لابد نصبر له. الصبر طيب ولو كان مر نصبر له، من ألحان فؤاد حلمي، سمعناها من التسجيل الماستر. أغاني كان موال من ضمن أغاني تمثيلية الرحايا، سجلها المخرج أحمد طنطاوي للتلفزيون يوم 28 أغسطس عام 1966. نروح للون تاني من غناء محمد أنديل، عاجبنا، كلمات فتحي أورا، لحن حسين جنيدي، تسجلت يوم 21 ديسمبر عام 1965. سايبنا ونسينا حبك حبايبنا، يا عجبنا وغايب وسايبنا ونسينا حبك حبايبنا. امتى يا نور عيني حنتهنى ونقول على اهلك نسايبنا؟ يا عجبنا يا عجبنا وغيب وسايبنا. انا شفت الورد اللي في خدك ما وردش في يوم، على بستاني، ولقيت الشوق خدني لحدك، قلت له ما ترجعنيش تاني، ولقيت الشوق خدني لحدك، قلت له ما ترجعنيش تاني. خلي بحلاوته يعذبنا لو نخسر برضو احنا كسبنا. يا عجبنا يا عجبنا وغيب وسايبنا. Thank you. عايزة تروح على تدارة فرت من عينها للدمع مش عايزة تروح على تدارة والبدر فقدت بقى شمعة والدنيا الواسعة بقت حارة والدنيا الواسعة بقت حارة يا تعبنا وعمرنا ما تعبنا من بعد حبيب مهما يسيبنا يا عجبنا يا عجبنا وغيب وسيبنا الشوق قلبي ومبعد بين أملي وبيني غير قربك ما يريح قلبي غير بعدك ما يسهر عيني وحياة من خلى الشوق قلبي بعيد بين أملي وبيني غير قربك ما يريح قلبي غير بعدك ما يصغر عيني وده كله برضو بتعجبنا اسمتنا في حبك ونصيبنا يا عجبنا يا عجبنا وغيب وسايبنا. محمد أنديل وعجبنا كلمات فتحي أورا لحن حسين جنيد. إلى لون آخر من ألوان الغناء التي أداها محمد أنديل ثورة. يوم 13 سبتمبر عام 1970 تم نقل عدة شرايط من أشرطة خاصة لأشرطة إذاعية خاصة بحملة العراق، ويمكن التاريخ ده صديقنا العزيز الأستاذ توفيق من بغداد يفيدنا يعني إيه اللي حصل في التاريخ ده تحديدا. يعني نسمع محمد أنديل وأغنية ثورة. المعلومة أنه مكتوب أنه أناشيد محمد أنديل كان أغنيتين على الشريط ده مكتوب قصادهم أنه لا تذاع. الناس اللي عينيهم معصوبة صورة صورة ثورة ثورة ثورة على كل الأوضاع المقلوبة ثورة ثورة ثورة ثورة على الناس اللي عينيهم معصوبة ثورة ثورة ثورة ثورة. محمد أنديل وأغنية ثورة. لقاء آخر مع أنديل وهو الرئيس في 9 يونيو عام 1967 تم تسجيل 3 أغاني على شريط واحد: ثلاث المرح منا وعلينا، محمد أنديل هو الرئيس، والمجموعة أغنية ناصر. نسمع محمد أنديل وهو الرئيس. أخوه في الحق إن قال أيوة أو قال لا، يعرف إنت يقولها كويس. الريس الريس هو هو الريس هو هو الريس هو الريس وما فيش غيره أبدا أبدا الريس هو الريس هو الريس هو هو الريس هو الريس وما فيش غيره أبدا أبدا الريس هو الريس هو وكل الناس عارفين عارفين عارفين مين هو. كل الناس فاهمين احساس ايه ايه مين هو. هو كل الناس عارفين عارفين عارفين مين هو. كل الناس فاهمين احساس ايه ايه مين هو. يخدم بلده بكل كيانه بكل كيانه، ينسى العالم كله عشانه كله عشانه. يخدم بلده بكل كيانه بكل كيانه، ينسى العالم كله عشانه كله عشانه. ياخد حقه بذوق ومحبة أو بالقوة، ما يعرفش أخوه في الحق إن قال أيوة أو قال لا، يعرف إمتى يقولها كويس. الريس الريس هو هو الريس هو هو الريس هو الريس وما فيش غيره أبدا أبدا الريس هو الريس هو الريس هو هو الريس هو الريس وما فيش غيره أبدا أبدا الريس هو الريس. هو القلعة اللي بتحمينا هو هو الريس هو النور اللي بيهدينا هو هو الريس هو القلعة اللي بتحمينا هو هو الريس هو النور اللي بيهدينا هو هو الريس. واهب روحه واهب نفسه كل أماله كل أماله واللي في نفسه كل أماله. واهب روحه واهب نفسه كل أماله كل أماله واللي في نفسه كل أماله. على بر المجد يرسينا يرسينا، ما يعرفش أخوه في الحق إن قال أيوة أو قال لا، يعرف إمتى يقولها كويس. الريس الريس هو هو الريس هو هو الريس هو الريس وما فيش غيره أبدا أبدا الريس هو الريس هو الريس هو هو الريس هو الريس وما فيش غيره أبدا أبدا الريس هو الريس. هو وكل الناس حبوه عمر بلدنا ما جابت اخوه. هو وكل الناس حبوه هو الرئيس هو عمر بلدنا ما جابت اخوه. هو الرئيس هو هو وكل الناس حبوه عمر بلدنا ما جابت اخوه. هو وكل الناس حبوه هو الرئيس هو عمر بلدنا ما جابت اخوه. هو الرئيس هو مصري صميم مصري بالمعنى عربي عربي أصيل على الحب جمعنا عربي. مصري صميم مصري بالمعنى عربي عربي أصيل على الحب جمعنا عربي وشعوب الدنيا احترموه احترموه ما يعرفش أخوه في الحق إن قال أيوة أو قال لا يعرف إنت يقولها كويس الريس الريس هو هو الريس هو هو الريس هو الريس وما فيش غيره أبدا أبدا الريس هو الريس هو الريس هو هو الريس هو الريس وما فيش غيره أبدا أبدا الريس هو الريس محمد أنديل وهو الرئيس. وبعتذر لحضراتكم أنه معلومة المؤلف والملحن مش مدونة على الدفتر ولا على الشريط كانت تتطلب وقت بصراحة يعني ما تسناش لي أن أنا أتابع فمعذرة نتابعها بعدين إن شاء الله. أغنية الأغنية الأخيرة لمحمد أنديل كانت بصحبة المجموعة هو الرئيس وغناها في 9 يونيو 1967. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. بعتذر لخدمة الاس ام اس الرسائل القصيرة لا تعمل فبعتذر يعني، لكننا نتواصل عن طريق آخر من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. كل الشكر أستاذ أمل عبد الغني والأستاذ عاصم من المغرب والمهندس مجدي فتحي صديقي من الكويت. لا تؤاخذني ولا ترهقني من أمري عسرا، أنا كنت ذكرت أنه محاسب يعني فمعذرة على السهو. كان المفروض فقرتنا التالية حتكون عن الراحل علي إسماعيل اللي رحل عنا يوم 16 يونيو عام 1974. كنت محضر 3 فقرات وطني مونولوج وأغنية ممنوعة، بس عشان الوقت حنكتفي بأغنية المونولوج. يوم 20 و27 مارس عام 1955 سجل علي إسماعيل ربع ساعة من ألحانه وغناء سعاد وجدي، هي ذهب مع الريح حوشوا يا ناس كنت وكنا والدنيا. نسمع سعاد وجدي في أغنية ذهب مع الريح. حيث أتى وإن كان حيعود سيعود متى؟ ذهب مع الريح من حيث أتى وإن كان حيعود سيعود متى؟ ذهب مع الريح. اسم الله ورس وما كانش درس أحوال البني أدمين على ثروة جلس من بعد فلس أيام وشهور وسنين وشوية شوية الكاديلاك بان وتلموا عليه أصحاب السوق وفي ليلة ويوم بقى زي شيطان وفي كل مصيبة يروح مدلوق على روحه جنى والورث اتباع زقف الدور ده وفي بحر سنة ما بقى شوية 20 خردة على روحه جنى والورث اتباع زقف الدور ده وفي بحر سنة ما بقى شوية 20 خردة واتفض المولد على دا الحال والجه والعز وكل المال. ذهب مع الريح من حيث أتى وإن كان حيعود سيعود متى؟ ذهب مع الريح من حيث أتى وإن كان حيعود سيعود متى؟ ذهب مع الريح. فكر غير البنك فضي ويمينه اتنفض وشماله لو كان ده رضي كان ربه بارك له في امواله والبنك فضي ويمينه اتنفض وشماله لو كان ده رضي كان ربه بارك له في امواله اهو خد دلوقتي جزاء طمعه والقرش اللي من الزور جمعه ذهب مع الريح من حيث اتى وان كان هيعود سيعود متى ذهب مع الريح من حيث اتى وان كان هيعود سيعود متى ذهب مع الريح. سعاد وجدي وذهب مع الريح من الحان علي اسماعيل. معذرة دكتور عبد المنعم صديقي من ليبيا، هنكمل إن شاء الله في وقت تاني عشان الوقت، بس كان طلب أغنية هو الكريم محمود، تكون معنا إن شاء الله في حالة الطلبات الخميس الأول من الشهر بإذن الله. معلش يا دكتور المنعم، عذرا. في 18 يونيو عام 2003 كان رحيل المطرب والملحن السوري الكبير نجيب السراج. نسمع نجيب السراج في أغنية بالشوق بالنار. نجيب السراج غناء ولحنا، التوزيع أندريا رايدر، الكلمات أحمد شفيق كامل. تم تسجيل الأغنية يوم 18 يوليو عام 1964، وتم إجازة الجزء الأول اللي حنسمعه حالا يوم 19 يوليو عام 1964 مع نجيب السراج وبالشوق بالنار. Bye. الحرية أرض الثورة الاشتراكية فريق الثورة الحرية أرض الثورة الاشتراكية فريق الثورة هم طريق الوحدة الكبرى هم طريق الوحدة الكبرى هم طريق الوحدة الكبرى دم الفاير بأمان الشعب الحر الزاير راجع للنيل راجع للنص للنص راجع للنيل راجع للنص للنص راجع بالشوق من سوريا لمصر من سوريا من سوريا لمصر من سوريا من سوريا من سوريا يا بلادي الحرة أنا هون ببلادي على أرض الثورة بين أهلي ودادي يا بلادي الحرة أنا هون ببلادي على أرض الثورة بين أهلي ودادي في مصر إخواني وفي سوريا أولادي في مصر إخواني وفي سوريا أولادي يا بلادي الحرة أنا هون ببلادي غبنا وغابوا يوم يوم ولا اتنين الله بيجمع شمل الغيبين الله الله بيجمع شمل الغايبين بالشوق بالنار بالدم الفاير بأمان الشعب الحر الثائر راجع للنيل راجع للنص النص راجع بالشوق من سوريا لمصر من سوريا من سوريا لمصر من سوريا من سوريا لمصر من سوريا نجيب السراج غناء ولحنا وكلمة أحمد شفيق كامل أغنية بالشوق بالنار من توزيع أندريا رايدر. بعتذر عن أحمد سامي اللي رحل عنا في 12 يونيو 2005 فقرته ما فيش متسع. نيجي للحلقة رقم 36 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية عبد الله غيث عاشق الموال نور المشمش من شجر والعنب رخ الدلال افتحوا باب الجنية والقمر له الخفال نور المشمش في شجر والعنب رخ الدلال افتحوا باب الجنية والقمر له الخفال ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة ده الحبيب زي الاسمة والقمر شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. كتب هذه الحلقة عبد الرحيم منصور. العش صغير، وانت يا حبيبي كنت بتوعدني بعش ملوش في الدنيا مثيل. ما هو كل شيء بيتولد في الدنيا دي صغير. القمر بيتولد هلال صغير، والشجر بيتولد بفرع أخضر، والنبات بيتولد صغير. وانتي كنت زمان ايه؟ طفلة صغيرة. كل شيء بيتولد في الدنيا دي زينا، والدنيا دي صغيرة، والعش بتاعنا برضو حيكبر. نصبر هانت، ده انا نادر نفسي الايام حلوة ندية، ده انا نادرة نفسي معاك لنفس الايام، لدنيا جديدة، لنهار وليد، لمياه زرقاء تروي عطش الصحراء. هسميكي ايه؟ ايه؟ بنت الغيطان والخيال والخضرة والمحال، وبنت الدنيا الجديدة. وعارف راح اسميك ايه؟ ايه؟ فارس الصحراء وعيون بكرة الملهمة وقمر السماء وحبيبي اللي بيمتلك الماضي والغد. ولابد انك تعرفي الدنيا دي كانت ايه قبل الانسان. كانت حجر وقمر وظل، وجيت يا انسان، جيت يا حبيبي كمان، مليتها حياه وامل وجمال يا عاشق الموال. يدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، يدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق بكده وصلنا لنهاية فترتنا. كل الشكر لمن تواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. بعتذر عن عدم تواصلنا على خدمة الرسائل القصيرة. شكرا لزميلي طارق يحيى على هندسة الهواء. لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.